ما عنديش خدام دير لي فيه واحد الانسداد. هو تيقول لك انا اللي درت لك الانسداد، انا اللي درت لك الكيس. هذا الجني الشيء، هذا الجني اللي كيسمي نفسه ميمون. وهو الذي اعترف هو طيب، هو اعترف على انه هو صاحب الحناء. استيقظتي من النوم لقيتي الحناء، والحناء وجدتيه حقيقه في اليقظه. نوع الحناء اللي لقيتيه، واش لقيتيها غير في مكان محدد ولا لقيتيها في يدك كامله؟ لقيتها في يدي هكا مدوره، بعد لقيتها مشوشه شويه في رجلي. طيب هذا هو اللي بغيت نفهم. طيب خير، يعني بعد الحناء بدا كيجيك الارق. بدا كيجيني الارق ودوك الاحلام، وحلمت أو كبدايه حلم، حلمت انا وهاد خالتي هذه اللي قالت لي غير الملائكه. نعم. كندور انا وهي على واحد القبه خضراء. قبه خضراء. طيب. وفي شعبان مشى زورني بحال واحد الضريح، تنحس براسي كنزور فيه وداك الشيء، وتيقول لي شي واحد هذا اللي عندك راه جاهل، هذا اللي عندك راه قبيح، هذا اللي عندك راه. بقي معايا القصه، سكرت في قبه خضراء. نحيد داك الثوب الخضر اللي على رجليك. ياك. نعم. حيت كل واحد ياخذ الصمت قوة. عطيني شي داك البيض بسرعة بسرعة، يعني وصل حيد عليا هذا، لأن دابا إشكال. فهمت دابا هذا حنا دايرين لون هو جيد عادي، ولكن ملي كيكون واحد الإنسان. نعم. دابا لحد الآن ما عرفتش واش كاين نيجا. نعم. من الصغر ديالي كنت كنمشي مع الجدة ديالي، عرفتي ديك الضريح ديال سيدي العباس اللي كتسمع فيه، كنمشي وكنصلي حتى كاع كنلقى فيه واحد الراحة. ومن ورا هاد الاعراض اللي وقع لي وليت تلقى فيه واحد الراحه، تمشي بلا هوايه فهمتي. نعم. وكنمشي ولكن بالحق كنصلي، يعني ماشي. نعم نعم. وتنقول ما عرفتش واش تما فين وقع لي المشكل ولا. الحناء هذه لقيتيها بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ لا قبل الزواج. اي وتزوجتي؟ وجا تزوج الحمد لله. والزواج مر عادي؟ اش غنقول لك، الفتنه بعدا، الفتنه في العرس، الفتنه في الاخبار، الفتنه في. طيب انا نرجع. شو السبب؟ السبب هكا تمشي كتنوض الفتنه على اي حاجه، مثلا في الدار على اي حاجه، مشاكل تمشي، يعني انا في مطلق وهو في مطلق على اي حاجه. دائما دائما. شحال من سنه انتم مزوجين دابا؟ دابا 3 سنين. عندكم ابناء؟ لا ما هذا المشكل ما خلانيش نولد اصلا. علاش ما خلاش ولدي؟ شو السبب؟ الطبيب كيقول لي يا ولدي راه عندك داك الانسداد، يا اما غادي نحيد لك هذاك القرن وواحد القرن اخر دير لي فيه الماء ودير لي تكيس المبايض، يعني قال لي يا اما غادي نسد لك هذوك الكرون بجوج، يا اما غنحيد لك واحد وغادير لك تلقيح للصناعي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طيب تحسي باعتداءات بالليل؟ في الاول فاش يلاه بديت الرقيه تجهدوا عليا بزاف، يعني بحال هو فهمتي قاعدين. فهمت واضح. وكنحس فهمتي حقيقه فاش كنحل عيني بحال هو كيتمثل لي في صفه راجلي كيضربني. حقيقه حقيقه بين اليقظه والمنام. طيب. طيب واضح. شي واحد كيحل عليا الباب، شي واحد كيجرى عليا الغطاء، يعني صراحه عانيت معاه. يعني هذه المعاناه تقريبا قلتي قبل الزواج، كم سنه تقريبا قبل الزواج؟ قبل الزواج ما بداوش الاعراض بهذه الكثره، كنت كنحلم بزاف وكنت معصبه وكنت ديما كنترجع، يعني حتى ما خدمتش تصور الى وصلت ل 12 نهار يستحيل انني نجلس في البيرو، تيقطع لي امتى نخرج فهمتي؟ زائد الغيابات، زائد يعني ما حتى بلاصه ما تلقى فيها راحتي كاع، ولكن بعد الزواج بداو الاعراض كثر. وعلاقتك مع الزوج؟ في المحبة والمودة، العلاقة القلبية. أصلا تزوجنا عاقتينا عن حب، ولكن فاش تجمعنا ما تفهمناش. إذا المشكل في هذا الخبيث المجرم. طيب واضح واضح. واش يقول لك أصلا بعدا دار لي واحد المشكل فتنة. قال لي ودي على أساس أن الوالدين ديالو هما اللي دايرين زعما دايرين لي السحر وداك الشيء فهمتي، ومن بعد على طرف قال لك أنا كنت باغا نفرقك معاه وباغي نشكك في كل شيء أن هو اللي داير لك السحر، ولكن حلفتي لا تفرقتي معاه. طيب واضح واضح واضح. وكان قبل فاش يلاه قبل ما تجيني هاد الحنه هادي جا وقف عليا واحد الراجل في المنام ويقول لي ودي بغيت نتزوج بك. انا كنحس ماشي حتى في المنام، يعني فايقه بليز او موان فايقه، وبحال شي واحد حل عليا الباب تيقول لي بغيت نتزوج بك، وانا كنقول ليه لا ما غاديش تزوج بيا، يعني تبدلت كاع البيت من بعد داز شي يومين ديال فاش لقيت الحنه. واضح، يعني عطاك الاشاره بغيت نتزوج بك، وبالفعل كانه قام بالطقوس الشيطانيه في المنام في مساله الزواج. طيب الامراض اللي كتعاني منها انت شنو الامراض؟ عندي الغده الدرقيه، عندي التسرب ديال اللي كيست في سميتو في العنق ديالي حدا الغده الدرقيه، زائد هاد الامراض اللي كتلك ديال الرحم، يعني كنعاني، يعني كل شهر عندي واحد 10 ايام كنعاني فيها ما كنشوفش كاع الرحم، اشاك فوا كتبغي تجيني دم الحاج داكشي كنعاني بزاف وصافي. وعندي قولون العصبي، عندي هشاشه العظام، مؤخرا هيش لقيت العظام عندك عندي القولون فيتامين دي العصبي ناقص بزاف. الفيتامين دي ناقص ومؤخرا رجلي كيتنفخو بزاف، يعني التمرين ما نقدرش نقف. وش هالسن ديالك؟ دابا 23 عام. سبحان الله العظيم، يعني تخبيش عملت الان الجمال الامر كامل. نعم شوي الجمال ما نقولش لك، نهار على نهار كنحس بسيفتي كتبدل. يا خير، شنو الايات اللي كتاثري فيها؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. صح، التفريق يعني. الارحام. الارحام نعم. تبعت مع واحد الرقي دابا حاليا هو اللي انا معاه. صافي هو اللي كيدير لي هاد سحر الارحام، يعني كنتاثر فيها بزاف. وشنو الخطوات اللي وصلتي لها في العلاج؟ حاليا دابا راه من شهر 8 حتى لدابا، باقي حتى الان 8 9 10 10 شهور. يعني تنقول لك 10 شهور، يعني برنامج دايره مكثف برنامج حاد. فهمتي، يعني صورة البقرة يوميا، قيام الليل، فهمتي، زائد الرقية خلاص ما كنزكاش عليها. طيب خير، راح طيح كندو ان شاء الله. هذوك المفلي عندك ديرهاش؟ بغيت نوريك هذاك الشيء اللي داير في الرحم. اها وهذا راه احسن طبيب في مراكش، وشاك فوا كيشوف شي حوايج ما بقى كيفهم والو، يعني كيشوف واحد الحاله كدوز سيمانه كنعاود نرجع عنده كيلقى حاله اخرى. انت بديتي انت مع الطبيب شحال من فاش قررت انني نولد؟ تقريبا في شهر 12 هي فاش وقع المشكل وفاش اكتشفت هذا الشيء. ولكن هو من شهر 8 انا كان طايح وداك الشيء، ولكن ما قالش ان راه داير ليا هو المشكل ديال مش تعطي الانجاب. هاد انت لي كيست واش تعمل عملتي غير هادي وحدك؟ ماشي مشكل نخلى عندك ديجا كلشي مسكان عندك. صافي طيب نتاكدوا بعدا كاين بهادشي، يلاه ان شاء الله تسكت جيسيس مام تاع عينك خبيث هذا مجرم حقيقة. حتى في الرقية ديال الشيطان حسن كتأثر فيها بزاف، شي واحد اصلا تيقول لك انا حسيت صراع لاني عمي عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله لا ند له ولا شريك له، لا زوج له ولا ولد له، نسأله أن يقرب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، لا إله إلا أنت، إليك فاسمع، إليك فاسمع. إن الله جل وعلا عظيم، صح؟ الله جل وعلا ماذا؟ أسمعه منك، الله ماذا؟ عظيم عظيم عظيم. وأنت؟ وهاد البنت عرفتني العظمة ديالو. جديد طلت الدين، القرآن، اليقين، والزاد. جديد أوه. أصبتها بي ميمون. أسأل الله يكون لك حظا من اسمك. تعرف ميمون شنو ميمون عليك؟ شحال من تقول لي أنت بعد نعيم ربيع، نعيم ربيع واش تقدر عليك؟ الحمد لله ما خلات من جزاك. طيب اسمعني، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الثبات والصدق والإخلاص والقبول وحب الخير وفعل الخير. اسمعني جيدا. أنت مخلوق صح؟ ولا مخلوق؟ ومن خلقنا؟ الخالق. الله الخالق الله جل وعلا، صح؟ قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون. صدقت، صدق ربي جل وعلا. السؤال، أين أنت من العبادة؟ هذه تنبغي نعبد وما تنقدرش لانني انا شيطان مارد. وان كنت شيطان مارد جاتني عندك الجماعيه وانت كنت غنسلم وقلت لها سلمت ولكن ما وفيتش. طيب اسمعني جيدا. هي سما ما تخرجني. كم سنوات فيها؟ سنين بزاف. ما عقلتش تقريبا. ما عقلتش. كم كان عمرها؟ كان صغيرة؟ لا كبيرة. قالت لك امتى؟ طيب متى؟ في اي وقت تقريبا؟ كان دخولك حين حينما استيقظت فوجدت الحناء في كفيها وقدميها. عجبتني كان عندها واحد الجدار كان جميلة شدك جمالها. انا نفسك هكا شوهت الجمال. شوهت الجمال باش ما بقيتش في حتى واحد غير انا. شوهت الجمال حتى لا يرى احد حتى وان كان زوجها. صافي ما بقيتش حملتو بصح باقي قاعد تكون معاه. وتسعف الطالة هذا هي التأثير. كتصبر بالسامة كيف؟ كتصبر وقد تخزمي وياه كتصبر. وكم من بيت يقام على السطح وأهله لا يعلم أنه حرمون تخفي المواعيد ديالك. ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اسمعني يا ميمون، هذا الاسم كثير وكبير في عالم الجن. أنا صعيب. صعيب. أنت صعب يعني. ما تقصد بصعيب؟ قوي. صعيب. قوي. ساحر. ميمون الساحر. سكن الشاب جميلة. كيل غربتني. كما تشوه جمالها. وخاك غربتني. سكنها جميلة. تتقل بالليل تأكل وهي نائمة. ولاد السيدة كتقلب على الوصفات تتقرا وتتقلب تتقرا وكتقلب وكدير هكا ودير هكا ودير هكا. صافي غلبتني. جميل. غلبتني. بقيتي لا هي التالية جابتني. اسمعني جيدا ميمون. نعم. لن ترى مني إلا الخير. أبشر. عرفت واخا هكا كسرت ليها الموعد حيت راني كتحبس شحال هادي واخا أنا لن أؤذيك، أنت تعلم هذا صح؟ أنا أرجوكم الخير. عرفت والهداية والنجاة. أنا عجبتيني في الجمعية، عجبتيني بزاف. بارك الله فيك. عجبتيني. أسأل الله يبارك فيك بإسلام. أسلم بداية. عجبتيني عندها هذوك اللي تدعو عليا. نعم. أنا فقط أدعوك إلى الله جل وعلا. تدري لما؟ لأن الله حباكم بنعم كبيرة، لكن الشيطان جعلها نقم. فنحن بإذن الله تعالى نطهرها. لتعود إلى أصلها وفطرتها لتكون في الله جل وعلا نعم. صح. فمن حذك بالطيران؟ أنا كطير بيقع. نعم. ومن حذك بالقوة والخفة؟ من؟ إنه الله. فحري أن تعبده وأن تصبر على طاعته. عبادة ما قدرش عليها. كيف؟ ما قدرش على العبادة. ما عرفت ذلك. هي شاقة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهي تتنض بالليل تتفية تبقى تصلي وتقرأ قرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويأتي ربهم خوف وجود لجنود الأرض يا ربي. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وربي قد يكشف عليها السوء. وذنوب إذ ذهب مراضينا. وربي قد يكشف عليها السوء. طيب أنت ممن يسرق السمع. إذا أنت تعلم حال الشوب الثاقبة. تطلق الدعي عليا. تعلم حالها فأتبعه شهاب ثاقب. لو أصابك لأحرقك وكنت في الجحيم. لكن الله سلم كان بعباده حليما غفورا يصبر عليهم ليرجعوا إليه ويغفر لهم. سبحانه ما أجله وما أعظمه. فحق لك أن تشكر ربك أنه ما جعلك مع الهلكة الذين أخذهم وهم كفار فجار. أنا ما تنزنيش بها. وماذا؟ أنا ما كنزنيش بها. أنا كتعجبني. تعشق الروح. أنت عاشق للروح ولست عاشقا للشهوة. كتكون في مجمع. نعم تجعلها الهيبة. الهيبة العينين. أي نعم تكون أميرة ملكة بجمالها بقبولها الشكل وفتنة كانت جميلة. السؤال من حباها بالجمال؟ الله إنه الله جملها زينها إنه الله تكر بها. ولكن أنا كتعجبني إيش غندير؟ كتعجبني أقول لك أنا ما أندر يلا أقول لي ترجم أندر أرشلك إلى عيات. عيات ما تسوق لي المواعيد ديرك ولا ما قدرت نتفرق معها أنت كنعطى العيد وكنعود نرجع يلا إيش ما أندر يلا أجيبك جوابا سهلا يسيرا. الجواب يكمن في كلمة واحدة هي كنز يكون في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن وجب أن نفقه معناها وأن نعيش في ظلالها. وهي الجواب الشافي. هي الدواء بإذن الله جل وعلا فافقه. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله جل وعلا. ولكن هي كانت في واحد الحال حسن من أكا وأنا رديت أكا. إذا أنت ظالم. أنا ظلمتها هي صراحة ظلمتها. كانوا بيجي موعد النعام بزاف. أوقفت النعام. أنا اللي حبستهم. حبست النعام. مع أنها لازلت في مقتبل العمر. عذبتها. نعم. عذبتها ما كتشوفش النعام. حتى أنها قالت. ولكن شافها. أنت تخرج من مكتبها. تخرج من القدرة ديالها اللي ولات عندها ولات كتحرقني. طيب جميل. أنت تخرج من مكتبها. لماذا؟ حنا وجهها باش ما يشوفوها أصحاب الخدمة وخا كانت محبوبة عندهم. نعم. وجبت لها صداع وجبت لها الفتنة. طيب. بزاف. خير إن شاء الله ميمون. آه. الله يغفر الذنوب جميعا. أنا كنت قاضية بعض المرات. ولكن أنت هي كتعاند معايا. كتعاند معايا بالقرآن. السلف القوي الكبير الساحر أحيانا يشد عليك في العذاب لأنه يراها نوع من الكبر وعدم الرضا بالهزامية. فيصر إصرارا على محاربتك ومعالتك أشد من الأول. وجات وحدة كيف لو أن يضع الله في المعلم إلا مشيت عندنا ربيع عادت حملي. سبحان الله إلا مشيت عندنا ربيع وكتشوف كورة البقرة وكتشوف الرقية الزرعية وكتشوف الناس كيجيوها يبغوا يعاونوها. الحمد لله. أسأل الله تعالى من كل القبول في أرض السنة. وما كان خلاص الأحلام أما كل حقلت على كل شيء معجزة ودي لي. أي نعم الحمد لله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اسمع لي يا ميمونة. نعم. أقول لك شيء. أنا على يقين أنك ستكون جند من جند الله. وراي هذاك شيء سيباني. كتقول يا ربي يا ربي إما يعاوني إما يا ربي يلقى شي جنود هنا يعاونوني. اسمعني جيدا. بإذن الله ستصبح أنت. أنت أريدك أنت. وكل واحد منا يقول أنا من أنصر دين الله. صعيب عليا صعيب. أنا شيطان مارد. أقول يهودي. نعم. وما الطير في هذا؟ شيطان مارد ساحر يهودي عاشق ظالم يصبح بإذن الله ولي من أولياء الله. كتجيك سهلة ولكنها صعبة. ولكن الله إذا أمر كانت يسيرة بإذن الله جل وعلا. فاطرق بابه ليأذن سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله وأمر فالجوارح رغما عنها تطيعه تعبده وتشكره سبحانه وتعالى. ولهذا الله أمر الصالحين من عباده حينما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. ماذا قال؟ قال أوصني. قال والله إني يحبك يا معاذ. يحبه وأوصاه. لا تنسى دبر كل صلاة أن تدعو، أن تقول في صلاتك وأنت في العبادة، ليس وأنت عاصي سائل الله بعيد عن الطاعة والعبادة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان لا بد أن تقول له المعونة من الله جل وعلا أعني. فحينما توفق بتوفيق من الله جل وعلا ويرزق الله جل وعلا المعونة والسداد، فاعلم أن الجوارح تتعطش لتشرب من معين الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تصبح لا ترتاح إلا في ذكر الله جل وعلا وفعل الخيرات. هل أيام أنت ما كتبتها إلا بذكر الله؟ إذن الأمر هو من الله بداية، ثم تاب عليه ليتوب. وسعتي كتاب وتلازمي وثماني درجة. الحمد لله. واه الحجاب أجلبة القرآن هاتي قرأتني أنا بنت كتاب. إلا شتيها كتاب ما تقولش أنت بتلاكا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم أنا ما كنتش بدي أفكر في الصلاة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كتقولها هذه الآيات ليست للإنس فقط، إنما هي للإنس والجن، إنهم موكلون مكلفون بالعبادة. ولكن الشيطان ما كيدخلش الجنة. لا، إذا تاب وأناب جلده الذي يئس من رحمة الله وإبليس. ولكن ظلمت بزاف، واش الله غادي يغفر ليا؟ نعم، قل يا عبادي الذين أسروا. ما يمكنش يغفر ليا، ما يمكنش. اسمعني جيدا. ظلمت. نحن لا نشك في كلام الله. فرعون حينما أدركه الغرق كان جبريل يضع الطين في فمه خشية أن تدركه رحمة الله جل وعلا، لأن جبريل قريب من الله يعلم رحمة الله بعباده. فكل عبد لا زال في عمره بقية وأجل، فنطق بالشهادة الله جل وعلا يقبله ويتوب عليه، ما قبل منه أن ينطق بها إلا بعدما قابل أن يكون في جنته سبحانه جل في علا. علم ما غنكذبش عليك، أنا حتى كنطق بها وما كنوفاش. إذا لابد أن ترتقي. الارتقاء الصعود. كاذب كاذب كاذب، ما عندوش العهد. نعم، وأنا ماشي مشكلة، ما عنديش العهد، ما قادرش. أفهم ذلك، أنا أفهم ذلك، ولهذا وجب أن أقول لك اسمع، إن التغيير بداية بعد الله جل وعلا يكون منك أنت. هل أنت غيرك نفسك؟ اسمع جيدا. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا بد أنك أنت تكون لك القوة والاستعداد على أن ترتفع عن هذه السفاسف. ولكنها كتعجبني. من هي؟ طيب، وأنا لم أقول لك غير ذلك، أنا موافق معك في هذا، لكن كيف نرتقي حتى تصعد ولا تلتفت إليها؟ هذا هو السلم. يلا، أول أمر. ما تقولش علاش أنا كاع خليتها تجي عندك. بإذن الله تعالى. بس صافي، حيت أنا حرقتني عيشت، أنا تغلبت. طيب، ولكن أنا ما قدرتش نتفق معاها. يلا. طيب أبشر. يلا. أول نقطة نتفق عليها جميعا، وهي أن القلوب بين يدي من؟ بين يدي الله جل في علاه. القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا سلامة: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك، أي على الدين وعلى الطاعة. أتسمع؟ فإذا سألت الله جل وعلا أن يثبت قلبك وهداه وثبته، لا شك من أسباب التثبيت وهو الزيادة في الإيمان فقط. لا تلتفت الآن إلى مسألة الخروج وأن الأمر صعب شاق. أصبغ أنا آمن، عارفتي شحال تتقران؟ عارفتي شحال تتقران؟ ما عرفتيش دابا شحال كتقران وهي كتهضر. طيب، كتقرا كتقرا كتقرا كتقرا كتقرا، ولا السيدة كتفسر القرآن. الله جميل. غدا كترقى غدا كترقى صافي وانا ما قادرش نعمل. يلا يلا اقول لك لماذا؟ لان هناك موانع وعوالق، هناك ما يحجب عنك الوصول وهو العشق أنك أصلا غير مؤهل، لا تريد أن هذا النور يجي إلى قلبك لأن تراه سوف يحرمك من حبها. أنت فهمتي؟ يا الله ما عقدت صحة دابا أنت فهمتي؟ صافي فهمتي دابا فهمتيني والله فهمتيني فهمتيني والله إلا أنت اللي فهمتيني. أنت شتيني عند هذوك واحد تيبقى عليا يضغط عليا ورعصة، واحد تيبقى يقرا ما كيتلفت لياش، واحد اللي شي شوية كيهضر معايا ولكن أنت هو ما كتسوقش ليا. يلا وبغاتني انا يخرج. لا لا واخا كل ده انت علينا من علينا وجهك انا شد معايا العناد. اسمعني ميمون، ميمون نعم انت جئت اول ما جئت اليها بالعين والنظر صح؟ جداب العين الحسد الحسد اكثر حاجه يعني فتنتك بجمالها وبلباسها يحسدها الناس حسدتها. طيب عندما سكنتها قالت في بداية الجلسة أنها سمعت بداخلها ما يقولها سأتزوج بي أنت. وعودتها ليهم كتعود عليهم وتعود عليهم وتقولها ليهم. طيب خير وما بعد مرات يقولوا رأيي كتهضر. طيب وطبقت ونفذت وبينت هذا بالحناء في اليد والقدم. وقالت لها أختها راه يرزق قالت لها الملائكة ويمسكنا ما عرفاش هذا خطأ إن الحناء دليل اتصال من 2014 كنت تقلب جي عندك من 2013 2014 بديت كتحس بالعطش وعيطات عيطات شحال من مرة وأنا كنت نعكس ليها وكنت تعيط لها مصعب وكنت نعكس ليها باش ما تكتشفش وانت هذاك الراجل اللي تزوجت به رهيب فوق فوق فوق فوق قوتي أنايا الموضوع اللي داتو دابا شوف واش نخليها معاه ولا لا المهم على قانتي. طيب لا ماشي على قانتك عطيهاش كتصبر بزاف اسمعني ماشي على الفتنة الفتنة انت عملت لي الفتنة بزاف الفتنة في خدمتها الفتنة في دارها الفتنة مع رجلها الفتنة في دارها ومن ما مشات الفتنة مسكينة ما كتفهم والو. طيب اذا انت في عالم الجن تعد زوجها صح؟ كنت جاي معايا في المشهد ما شاهد لهذا العرس؟ المهم بزاف شنو؟ طيب في اي محكمة وثق هذا الزواج؟ كم دفعت مهر وصدقات؟ ما تستحق. هل كان وليها؟ ولا كنقول لك بزز من نعيت تقول لي ما تزوجش حتى تقول لي ولدي. إذا ليس زواجا هذا صفة. عرفناه ليس زواج عرفناه ليس زواج ولكن أنا عجبتني يلا. إذا حتى فقط نضع الأمور في موضعها الصحيح هذا لا يعد زواجا. أي نعم هذا لا يعد زواجا. ولكن أنا راه ما كنزنيش بها. وهل طيب السؤال حينما يتزوج الزوج بزوجه ولا يأتيها هذا ظلم لها؟ لا أنا أتكلم عنك أنت الآن أنا فقط أعطيك فقرة حتى تفهم هذا يعد ظلم لها صح؟ تزوجتها وليست في ليس في زواجك شرط الزواج ثم تقول لي تظن أنك أحسنت صنعا ألا أأتيها. طيب الزواج باطل ثم إذا بنيت أنه زواج صريح أو صحيح إنك أنت ولا تأتيها بعد المرات أحيانا بعد المرات ولكن أنا هذا العشق موجود حتى عند بني الإنس أقول لك حقيقة الأمر أنا كتعجبني عشق الملوك هذا يعد عشق الخاصة والملوك كيف يكون؟ يختار عينة يعشقها كجوهرة أو كساعة يريد أن يأخذها في مناسبة أو يأخذها لساعة أو يأخذها لوقت معين هي في ملكه كجارية ليس كزوجة كجارية فعنده زوجات ويزحم في الأراضي وفي الأمصار والبلدان وقتما حن قلبه إلى نوع عطر معين يأتيها ثم يرحل عنها وهذا ليس زواج صحيح صريح فيه ظلم قد يكون فيه ربما زواج لكن بما يسمى بالمسيار إذا اتضحت فيه شروط الزواج والزوجة رفعت يدها عن حقها في المبيت وحق له ذلك حتى لا يأتي يوم القيامة واحد شقه شقه شقه مائل كما بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقط أبين لك لأن الإسلام جاء بالعدل سواء عند الزوج والزوجة لا يجوز الظلم، الظلم حرام. لو علم المسلمون ما أوجبه الله جل وعلا على الزوج والزوجة لكانت البيوت جنان. صح أم لا؟ بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. عطي صراحة كل خليتها يورز لهم بيعشوا بخير. حقيقة الله. وهذا ما يكون سيكون إن شاء الله. حقيقة الله وتيجي تقول مع رسوله أنا ونورز لي بخير يعني بزوجنا عن حب. طيب. علاش غيبقى هادشي كامل؟ طيب. الأمراض التي تسببت فيها ما هي؟ أول حاجة حبست على الأولاد. أول شيء منعت الإنجاب. العقد نسيان ما بقاتش كتكبتي شي حاجه كاع. طيب صورت داكشي اللي قرات كتقول واه انا داكشي اللي قريت مشى ليا كيفاش؟ كيفاش؟ كتبغيك ما قريتها ما خليتهاش. طيب خدمت ما بقاش مفقده كما كانت والناس كيقولوها. طيب اذا انت شوهت الجمال امرت البدن. الجمال ما نهضروش على الجمال والقوام، واحد القوام كان عندها تبارك الله. طيب تبارك الله. طيب تبارك الله. انت مسلم؟ لا. واش ديانت؟ يهودي. يهودي مراكشي. يهودي مراكشي. كيفاش يهودي مراكشي عاوتاني؟ كتسكن مراكش. كنتي كتسكن مراكش كما تسكن فيها هي. صح ولا لا؟ البارح لقيت يهودي من زرودات لما تهزازات، اليوم يهودي من مراكش. كل مرة كنلقاو اليهود في جهة يعني. ولكن أنا بحال تقول كيفاش نص مسلم ونص يهودي. نعم هذا هو حال اليهود المغاربة يعني. لا يقومون بطقوس المسلمين التي تعايشوا مع المغاربة. بعض المرات لازم يشد مع الطريق ويشد مع الإيمان، ولكن ما كنقدرش فكرة عن التراجع. المهم هكا كنلقاك كنلقاك عيات معايا حتى هي صراحة طابت. طيب طيب بين يدي ملف الآن طبي. هذا الملف أحسن طبيب بارك عني مشاهد. أحسن طبيب في مغارب صغار أحسن طبيب. طيب ومع ذلك حيرتها عزي عزي كنت بدي العملية شناطيح تلول بدي العملية ولك الله لطف بالدعاء. أسقط الجنين. أنت أسقط الجنين. أحمق وخلات ولد معه لأن إذا أنجبت مع زوجها ازداد الحب. يا غدت بقى يوية أصلا دبا وما بقى بيوم الحياة ما ودي. سنستبشر جميعا بالإنجاب بإذن الله. قلت لها وحده جات عندها ولكن هي شده. طيب خير ان شاء الله. قلت لها مشيتي عندها غادي تتولد بإذن الله تعالى. في المنام جاءتها صح؟ جاءتها وراتها الكريشه وداك الشيء زعما ولكن بلاتي حتى شده. الجي خدام معايا. وبزاف وما شتيش. قلت لها ما خافيه كنعضل. ما خافيه قلت لها كنعضل. الجي خدام معايا كيجي بيا الناس. كيمشي في المنام ويبين لي. تعجبني بقات فيهم تتصلي تتصلي جنود لارجل تستمع جنود لارجل تستمع بقات فيهم. طيب خير تجي شي واحد يقول لي واه ما توكلهاش علاش كتوكلها قد درزنا معاهم بالليل باش توكلها وانت ما بقاتش فيك ولكن راه الا ما كلاش ما نبقاش فيها راه صافي غادي كنضعف. طيب والصيام الان صيام الصيام غادي واحد الرقيه ديالك. نعم واه هادشي هادشي حرقتني حرقتني حرقتني. طيب خير ان شاء الله اسال الله تعالى تكون اليوم. لا ما غاديش تسمع لي العناد عزيزه. لا استمع يا العناد. نقول لك لماذا؟ استمع يا العناد اشيخ. نقول لك لماذا؟ يلا قول. لان تدافع عن عفتها وعرضها. وراه صراحه الله هي كانت كتدعي وكتقول يا ربي تهدي يا ربي تهدي يا ربي تهدي. صراحه انا هنا اللي ما بغيتش نهدى انا. تصبر. ولا صافي وتقلب عليا سميتو صافي. ولا السيده كتقوم بالليل. اعذر الله. تدعي تدعي تدعي تدعي. اللهم صرعه اللهم اقتله اللهم احرقه اللهم كرهه فيا اللهم تبطل الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. قراتني. طيب. اللهم سلسله قالت لك اللهم اربطوا عني وعن كل مسلمه ولا تربط عن كل مسلمه غنبقى فيها. شوف ديك الساعه كتير لا ولاد لا رزق لا حتى حاجه. طيب طيب اسال الله جل وعلا ان يرزق جنه الدنيا والاخره. قل امين. امين. اسال الله تعالى ان يطهر قلبك ويحصن فرجك ويغفر ذنبك. فرجي لا كتحصل ما بقيتش كما كنت. طيب. حيت هي عاونتني صراحه في شي حوايج. طيب هي بدات كتبين لي انا الشهوات حتى هي كان عندها شهوات بزاف اللباس والتبرج وتبدلات وعاتي القصات ماشي القصات نعدمات حتى ولا كلشي كيقول كيفاش هاد السيده تبدلات ولات هكا ما يمكنش. الحمد لله. واه الحمد لله. الايمان كاين اللي تيقول لها واه انت مريضه ما يمكنش تعقدتي مرضوها مرضوها حتى على الخطه اللي درتها علاش كاين الحجاب قال لك اي نعم علاش؟ هذا هو حال يعني. اه واول مره درت الحجاب، اول مره درت الحجاب عاتي حرقتني. نعم علاش ديرو؟ انا بغيتها ديما كنشوفها هكاك ديما. ايوا الشعر مطلوق وهادي واخا ما بقاش كما كانت. اي خير ميمون. نعم تبان لي ما تعامل معك هذه المعامله، لاني اعذرك اعلم ان العشق داء عظيم، ومن لا يعرف هذا ليس طبيبا، ولكل داء دواء. ونرتقي معك باذن الله تعالى. لا لا لا لا لا لا لا، انا الان لا اكرهك على الخروج ولا اكرهك على الاسلام. الواجب ان ابين لك حتى تشهد قلبك باذن الله تعالى يفقه ويعقل بفضل الله جل وعلا. هذا اول شيء، يخرجهم من الظلمات الى النور، هذا اهم شيء. ثم اهم شيء الان هو ان يخرجك الله جل وعلا من الظلمات. نعم صور مشات. نعم مشات للتراويح، لقات راسها حافظه النص ديالها ما شاء الله. واه واه واه، انا قهرت لي هذه البنت وهي بكثرة ما لقات راسها حافظه التسبكين. تتبكي كتقول واه. اه ما شاء الله ما شاء الله، ما تيقاش راسها حتى هي انها تبدات هكا. طيب غلبتني ميمون. نعم كم عمرك؟ بزاف. شاف شاف. وهل يعقل يعني من المنطق ان تختار في طريقي في سن ابنتك بنتك وتحبسها؟ ولكن راه زوينه شنو ندير لك؟ وبالله عليك شيخ هرم شاب شعره وانحنى ظهره وتساقطت اسنان. بعد مرات كنقول، بعد مرات كنقول ايوا تصور وتجيني شي دعوه، وانا عرفت ان الله يستجب الدعاء. اي نعم وصوتك ساعات غندير، ولكن راه ما قدرت ما قدرت ما والله فكرت وليت خايف على راسي حتى انايا، ولكن ما قدرت ما فكرت. الاجل ياتيك والموت، ملك الموت ياخذ هذه الروح وهي ظالمه. وكنت روحها زوينه جانا علاش عجبتني من غير جمال روحها زوين. أسألك انا صراحه قلبها صراحه بقيت انا اسالك هذا وشوف هذا وتخلات حسد هذا وتحسد هذا صراحه. اسمعني اسمعني، هي كانت روحها زوينه. اسمعني بيمون، انا اسالك ان اذا توفاك الله جل وعلا توفتك رسول الله ملائكه الله ما تفكرنيش في الموت، ما تفكرنيش في الموت. ما هو عرفتي جات واحد الرؤيه ديال ملك الموت، جات واحد الرؤيه ديال ملك الموت وما فهمتهاش. ايوا ما فهمتهاش. نعم وكان نصني المسج. نعم اسمعني ميمون، أول شيء أنت يهودي واليهود ألف واحد. ولكن راه باش يبقى تفهاتي يهودي. أنت يهودي والفواحش بالنسبة لليهود أمر عادي. أنت يهودي والفواحش والآثام بالنسبة لليهود أمر عادي. فمن جاء بالفساد والإضلال والغواية واستعمل النساء في طريق الصد عن دين الله والدعوة إلى الله اليهود. إذن لا بد أن تفهم الفرق بين اليهودية والإسلام لتسير إلى الله على بصيرة. هذا هو الفرق، أن نبين لك بإذن الله تعالى ما هو الإسلام، ما هي الفضائل، كيف تكون المكارم. حينها ان شاء الله ترتقي انت من نفسك. انا ككنت وستزداد حسنا ان شاء الله وخيرا وفضلا باذن الله. ستبكي وتدمع لانك ظالم لها ولزوجها ولبطنها ورحمها. عرفت راني ظلمتها، انا مشيت نكر، انا ما كنتش نكر. وسنرى ان شاء الله انك تطبق هذا على ارض الواقع. يا ريت تشفى باذن الله من العلل التي انت صاحبها. انا الان لا الزمك بالخروج، فقط الزمك بالاتباع بالفهم الصحيح. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين، من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه. وهذا ما حصل لها، فلا بد من خطوات للوصول الى الشفاء التام. تعندت معايا تعندت، فابشر بكل خير، ادلك على رب رحيم يجلي لك الخير فتصبح ترى ان قلبك هذا الذي هو بداخلك لا يعرف إلا النور والبر والخير. الحمد لله الحمد لله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته والعمل. لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإني أعظك طاعة لله ميمون أن تكون على خلق وعلى دين واستقامة واتزان، أن تطهر قلبك من الشهوات والمضلات والفتن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذا أردت أن تنجي نفسك من هذا العذاب فعليك أن ترضي ربك جل وعلا. أنا ما يمكنليش أسلم، بالتالي ما يمكنليش أسلم. ما الذي يحول بينك وبين الاستقامة والإسلام؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أسمعتها نسيت الله عز وجل. أريدك أن تحيي في قلبك ذكر الله. ها؟ أبدا والله مصعب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا أردت أن توفق وتثبت فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أن تكون مؤهل لك الأب والاستعداد على أن تترك أمر الله وأن تجاهد في ذلك ابتغاء مرضات الله. اسمعني جيدا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أسمعت هذا الشيطان الذي يؤزك الآن ويحرك في قلبك العشق والحب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ماذا قال الشيطان؟ الميل العظيم لي تميل فيه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. علم أنه صراط مستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان هو الذي أن يقف لك في الطريق المستقيم يصدك صدودا. النفس والهوى. نعم، فجعل الحجر العظيم هي حجرة العشق والهوى، فهو خبير بالنفوس، كل واحد يصده بما يعلم فيه بعض. لا تفكر في هذا، بل فكر كيف تخرج أنت نفسك من الظلمات لتحيا أنت في سعادة خارج بدنها، ولا يهمك كيف تكون حياتك هنا. عرفتي اليوم قصر في واحد الكلاب مشات وي كتشوف واحد الطير وهي تقول مع راسها وانت حرم راسك من الحرية وحرميت أنا معك. جيد، نعم، أنا حرمني معك من الحرية والسعادة. نعم صح، سبقت. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أنت مش عارفني أنا نصنص نعم القرآن مقاش لي حق لي حق. لا أبدا، عادة إليك تدرس علي يرسل، لأنني أنا لا أختار لك آيات الحق، بل آيات أختار لك آيات تحرك قلبك وضميرك وعقلك. أما لو جئت على ما يحرقك فالعشق آياته معلومة. نعم طيب، أنا فقط أريد أن تفهم أن لك عدو، والذي يريد أن يجعلك في هذا الطريق هو الشيطان. هلا أنا قلت لك راه ما تهمني لا الشيطان لا السحر لا عين لا حسد، كتهمني هي. أنا أعرف هي كل شيء، هي السمع والبصر والفؤاد والقلب والهوى وكل شيء، ولا تستطيع أن تحيد عن هذا وتبتعد عن هذا إلا إذا علمت أن النجاة بيد الله جل وعلا. ولا تعوجني إلى أمر آخر، فربما لا يكون قلع سن إلا بعد رؤية الألم. لا أقصد بهذا آيات زجر وحق حتى تفهم أن الله تعالى قادر عليك. أما القتل فهو ضربة واحدة. ربا وقتلوني، واسمعي جيدا، فخذ عظة وعظة وانجو بنفسك. انجو بنفسك تب إلى ربك جل وعلا، لا تعذبها وإلى غير السبب. قال لك أنا أستطيع لا أعذبها، لكن سأعذب الزوج حتى يقرأها ويطلقها. يا حاسة بيا أصلا مرة مرة كانت تبو يا حاسة بيا كتقول راه هو ماشي واد. قالت لي باش يجي وما بغاش. قال لها لا صافي راه ما عمراتي داك الشيء، انت لا مرة ماشي مشكل سيري انت. وي اسمعني جيدا، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. عتي بعد المرات كان خاف نموت وأنا يفضل مصير صراحة. بعد المرات ماشي ديما، بعد المرات حينما يتحرك الإيمان تخشى تخاف أن تموت وأنت على الظلم. وأنا إلى الآن ما دعوت عليك صح؟ ما قرأت عليك أي حق؟ ها؟ ما قرأت أي حق الله يتعافى صح؟ هي أصلاً جبتني عندك باش تعذبني باش تخرجني باش تقتلني صافي حيت عيات صافي وفي الحقيقة هي عيات صراحة صافي كتقول أنت الملاذ ديالها الأخير بعد الله جل وعلا بعد الله السبب. إذا اسمعني أنا سمعت معك الأسلوب الأول وهو الله وأنت به إذا أوقعت عليك الحق والعذاب فلست ظالمك صح؟ لا صراحة كيف ما تابك صراحة ما ظلمونيش ولكن هذوك ما تديهوش طيب لا إله إلا الله لا بسم الله يحرق كل عاشق والهاب بسم الله يصعق كل عاشق والهاب بسم الله يدمر كل عاشق بسم الله يمسك كل عاشق بسم الله تحرق جناح طيار عاشق والهان بسم الله تحرق جناح عاشق بسم الله يقتل عاشق والهان يهودي ساحر شيطان يهودي ساحر شيطان مال عاشق والهان بسم الله يحبس حبسا يقتل قتلها بسم الله يحرق كل عاشق والهاب بسم الله يحرق كل شيطان مارد طيار يهودي ساحر عاشق والهاب بسم الله يحرق طيا تحرق جناحا بسم الله العظيم الأعظم نصيره بسم الله العظيم الأعظم لا نخطئ قاتلهم يعذبهم الله قاتلهم بسم الله نقاتله من أمامه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله بسم الله نقاتله بسم الله نقاتله بسم الله بسم الله بسم الله نقاتله في القلب نقاتله في الصدر نقاتله في القلب نقاتله في الصدر نقاتله في القلب نقاتله في الصدر نقاتله في القلب نقاتله في الصدر نقاتله عاشق عاشق في الرحم نقاتله في الرحم في الرحم في الرحم نقاتله في الرحم في الرحم في الرحيم نقاتل عاشق نقاتل بسم الله وما رضيت إذ رضيت ولكن الله رضى وما رضيت إذ رضيت ولكن الله رضى وما رضيت إذ رضيت ولكن الله رضى ولكن الله ولكن الله ولكن الله رضى ولكن الله رضى وما رضيت إذ رضيت ولكن الله رضى. بسم الله نقاتل بسم الله نقاتل الذين كفروا لهم عذاب شديد عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب شديد عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب شديد. بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا بسم الله تحرق جناحا طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار تحرق جناحا طيار طيار طيار طيار بارد بارد بارد تحرق جناحا طيار طيار طيار طيار بارد بارد بارد تحرق جناحا طيار طيار طيار طيار بارد بارد بارد تحرق جناحا طيار طيار طيار طيار طيار بارد بارد بارد تحرق جناحا طيار طيار طيار طيار طيار بارد بارد بارد تحرق جناحا طيار طيار طيار طيار بارد بارد بارد تحرق جناحا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان شيطان شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب من كل جانب من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. بسم الله حق العاشق والغار في الروح عاشق في الروح عاشق في الجسد عاشق في الجمال عاشق في القوام عاشق في الجمال عاشق. بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل جان جان جان جان جان عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل جان جان جان جان عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق يحرق كل جان جان جان جان عاشق شيطان مارد ساحر مارد شيطان مارد ساحر مارد عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق مارد مارد مارد عاشق طيار طيار طيار عاشق طيار طيار طيار عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق ساحر ساحر ساحر عاشق يهودي يهودي عاشق يهودي يهودي يهودي بسم الله تقطع جناحا تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع جناحا بسم الله تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع جناحا بسم الله بسم الله بسم الله. بينت لك لتعلم أنني إذا قلت لك الحرب والقتال شيء آخر إنما كنت أدرك بالموعظة الحسنة صح أم لا؟ أنا قلت لك من أجل أنك يهدى قلبك لكن إذا كنت فقد تريد الحرب فهي سهلة يسيرة سهلة يسيرة فلهذا أوصيك أن تعيد النظر والحساب. لا يجوز لك البقاء في هذا البدن، لا ترى إلا الشواية، خلاص، إلا النار العافية، صافي، لا يحق لك أبدا أن تبقى فيها ظلم. وحتى تنجو من نار الدنيا والآخرة أسلم لله بحق. فإذا كانت لك أخت فأنت لا ترضى أن تظلم، صح؟ صح لنا؟ ولا كانت لك أم لا ترضى أن تظلم، وابن لا ترضى أن تظلم، وعم وخالة، أمك وأختك، أمك وأختك، أترضى أن يقع نفس الشيء؟ ها؟ أمك ماتت، أختك ما عندك، ما عندك، أمك ماتت. أيوة، أسأل الله تعالى، مات يهودية، ها؟ إيش دي؟ هي في النار، هي في النار، هي في النار. إيش نعم؟ صدق؟ نعم. هي كتعبده. ولا تشرك به شيئا، مش تعبده، أنت تعبده ولا تشرك به شيئا. إن اليهود يعبدون الله على زعمهم والنصارى. ولكن أنا يرتقي يرتقي يرتقي الخشوع، الخشوع منزلة عظيمة لا يتسمى لكثير حتى من المسلمين، وضع فوق الخشوع يأتي الإخبات ومنازل أخرى بإذن الله. لكن أول شيء التدبر والتأمل والامتثال. أي نعم، أتوقف أول شيء الأمراض التي نراها الآن في قناة فاروق في الرحيم، ها، في الجمال، في القوام، في الزوج، في الحمل، في الولد. ورا إلى خلتها أخليتها ولدت. سمعني جيدا، سمعني جيدا، أنت ملزم الآن مني أن تعطي عهدا على هذا وأن تبدأ فيه، وإذا خالفته ترى من العذاب الشديد. خلاص، وإلا تأتي هنا هناك من سيأتي بها محملة، لا لا ضير، الأمر عادي جدا. طيب يلا هيا بسرعة، أنا أقدم الرحمة والدعوة واللين، لكن من أبى وجب أن نرفع يد الظلم ولو بالقوة. هذا ظلم، لا نرضى أن يظلم يهودي ونصراني، فكيف يظلم مسلم موحد؟ صح أم لا؟ هيا نعم، هيا اعطي عهدا أن توقف الأمراض التي الآن في الرحم والبطن والقرطان. والله العظيم لو قفزكم بتتخذوا الأرطغة تطيعها وأنت تأتي يلا بسرعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعطك لله. والله إلا تعطي عهدا بمحض إرادتك باللي ستعطيه وأنت تحت البكاء، خلاص نويت. يلا هيا بسم الله، هيا عندك لعبة. آه صفي صفي هيا قوم بسم الله، هيا قوم، خذ المكان. أش بغيتي؟ هيا قوم، أش بغيتي؟ قوم تمد هنا، قوم تمد هنا، صافي ما تدرش صافي لكنك أنت أبيت هذا، فهمتني؟ فلهذا أوصيك الآن، من الآن، عاهد الله، قل أعاهد الله. أشنو دابا تبغي تعيط؟ من الآن غتعاهدنا الآن، عهد، عهد الآن أنك توقف الآن، اسمع اسمع، اسمع إخوانك يعذبون فوق، وغتسالي وغنطلعك الفوق. يلا قل أعاهد الله أن توقف الآن الأمراض التي عندها الآن. وقتني وقت، أنا شحال وأنا خدام، شحال خدام، كيف شحال أنت خدام؟ أنت كتفصل فيها. طيب أعطيني أعطيني أخبرك وين؟ قولي شنو؟ أخبرك وين؟ احكي احكي شنو الامراض اللي كاينه. يلا الان لان غنتابع معاه من الان من اليوم باش تكون واضح مفهوم. نريد ان هيا تكلم. شنو كيفاش تضبط كل عندك دقه من النعاس؟ وش السبب؟ شو السبب؟ العقد. العقد اين؟ في الراس. انت اللي صنعها في الرحيم في المبايض في العوره في كل شيء. عقد في جسمك كامل. انت الذي في الصدر. انت من صنع هذه العقد؟ من اجل ماذا؟ تبقى معايا. حتى تبقى معك. طيب من الان تعطي عهد ان توقف هذه العقد وتفكها وان توقف هذا التكليسات. شو عملت في القناه فيلو؟ انسداد ميكروب وانسداد في قناه فالو. طيب انت من صنعه؟ من اجل حتى لا تلد باش ما يوصلش للبيبي تما. طيب حتى لا يصير تحيدو كاع. نعم. طيب تحيدو. الان تعطي الان تعطي عهد ان توقف هذا الاذى العقد الانسداد. لا ولدات مشكله. اسمعني جيدا. سارتقي معك في تقوية الإيمان وفي الطريق للإسلام. أنا أول جلسة بيني وبينها، لكن شرط علي واجب علي أن أوقف الألم والأذى. نعم. صافي راه تبقى مع راجلها، حيت دابا هذا الشيء اللي خلق المشكل. فهمتي؟ هما الأولاد. هي بغات الأولاد وهو بغى الأولاد وصافي ما بقاوش كيتفقوا. أنا اللي دير المشكل. أي نعم. الزوج بالأبناء وهي تولد الأبناء، لكن أنت من يوقف الأبناء وبتصلح المشاكل بينها وبين الزوج. ما قلت حاجة. هيا بسرعة. تعطي عهد و... شوف تعطي عهد ولا بد تلتزم به، والا ترى مني عذاب شديد. هيا نسمع العهد. هيا قل اعاهد الله. بسرعه بسرعه. هيا هيا ولا بد ان نرى ثمار العهد ظاهره حقيقيه في الصحه في راسها في صدرها في كل شيء في المعاكس التي قالت الغدد التي عندها فيتامين دي الهشت العظام صح ولا لا؟ الهرمونات خربتهم. الهرمونات خربتيهم. الاكتئاب. الاكتئاب. اي كل شيء. هذه امراض كثيره جدا انت صاحبها الان. يعني حتى حتى الهشاشه جعلتها تساقط الشعر. نعم افسدت كل شيء. نعم هيا من الان توقف كل هذه الامراض. هيا عاهد الله بسرعه والا ترى العجب. اقول لك نعم. هيا انا اقول لك الخير. هيا قل. وقلت لك سير معايا بشويه بشويه. ولكن بشويه بشويه في الاسلام في الايمان نعم، لكن الالم والاذى يرفع. وراه هي كنعلمها ولكن انا ما نمشيش. عاهد الله ان توقف ترفع الالم والاذى نرتقي في الاسلام والايمان. نعم جيد انا معك، لكن الالم والاذى يرفع. هذا الظلم لا يبقى. هي الان غير سعيده في صحتها في سعادتها. نعم اذا هذا وجب ان يتوقف من الان. بلاك مرات تقول لي تلاقيني السواد. تقول لك بلاك كل شيء سواد سواد صح. سواد سواد يهودي. نعم هيا هيا قل اعاهد الله. يا رب بسرعه قل اعاهد الله ان اوقف كل الالم. انا عرفت راسي دابا الا ما عهدتكش وجيت وما درتش داكشي اللي قلتي عرفتش غادي دوز. ها الكلام. عرفت الشونتيون شنو درتي لي. ها الكلام. يلا قول. يلا هيا قول اعاهد. عفات عفات. يلا بسرعه بسرعه بسرعه اعاهد الله. بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه اعاهد الله. هيا بسرعه اعاهد الله بسرعه اعاهد الله. عفاك اعطيني شويه الوقت. بسرعه انا ما قلت لك الان خرج. ما قلت لك الان انا ما أزمتكم شيء إلا فقط، لكن الألم من هذه اللحظة يتوقف. كل آلام الأمراض. ها؟ شو؟ يا هيا هيا بسرعة هيا هيا بسرعة أعاهد الله. هيا بسرعة أعاهد الله بسرعة. هيا نعم ماذا تصنع الآن؟ العقد. تفك العقد جيد. هيا فك العقد. هيا جيد. هيا فك العقد جيد. هيا فك العقد جيد ما شاء الله. يلا هيا بسرعة بسرعة. نعم جيد فك العقد. هيا راسها بزاف. نعم غادي يبان الجنون. كنتي غادي بها الجنون. الان ويفك العقد في الراس، يضرب الراس مع الله ويفك العقد. هذا رمضان هذا. نعم عندك. نعم مع الله صراحه جاتني عندك. طيب خير ان شاء الله. كنت غادي الجنون في الحقيقه. كنت غادي الجنون. قال لك كسي ابحاد. كسي ابحاد. نعم الام تبكي. يعني كسي ابحاد. كسي ابحاد ما تبقى في وقعتك والله لا تبقى في ما. كسي ابحاد وكنسي ياخذ لها الجنون. المهم ما يسامحيني راه حيت كنبغي بنتي حيت كنبغيها. يقول لأمها سامحي لي انك تبغي. نعم طيب خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. فيك خير فيك خير. هيا هيا نعم هيا. هيا يفك العقد الان. هذه حركه دائما راها على الجيب، يا اما بالضرب او المسح او هذه الطريقه. يفك العقد من الراس لان قال سكان يؤديها الى الجنون. قال يعني كاس يؤدي الجنون. سبحان الله. هنا في المركز كل واحد وعالم. هنا جيني من سوريا يتكلم بلغة. هناك حية أسمع الآن تصرخ أعرفه ما صحته أعرفه كان في مدرسة. هذا الآن عالم آخر. سبحان الله. نعم هاي هاي هاي فك هاي فك فك قناة فالوك. نعم نعم أفسد حتى المبايض. هاي هاي هاي الآن هو يصلح ما أفسد لأنه يهودي ساحر. عقد هناك في قناة فالوك وجعل انسدادا، والطب يؤكد أنه كان انسداد. صح أم لا؟ صح أم لا ميمون؟ والطب يؤكد أنه كان انسداد. نعم أحسن طبيب في مراكش. صح لا لا أحسن طبيب في مراكش يؤكد أنه هناك انسداد. نعم هيا مسوني مسوني مسوني. هاي دوره جاي دوره قادم ان شاء الله. بكل دور واحد واحد ان شاء الله غير ينفذ. هاي هذاك جا الحق في المعده. هاي الان كانه كيعمل السكانير. الان كي الان كيعالج كل نفسه. ترى خرافه لا هذه حقيقه نراها ليس مع 10 او 100. الحمد لله هذه امور نعيشها يوميا. نعم هاي الان هو يفك العقد. اللهم طهر قلبي. نعم هو يجعل لها كتم على القلب وضيق في القلب وسواد في القلب وقسوه في القلب. هاي يلا هاي هاي فك العقد. واصل فك العقد. هاي هاي ما خلانيش نخدم على خاطر. هاي واصل لا تحسبش الي. هل تفهم ما يقول؟ لا. ايوا هي هذيك اللي هو خاصه بكبار الماسونيه لا يفهموها الا كبار كبار الماسونيه. هي كتسحبها واش انا ماسوني. هاي هاي واصل. هاي هاي واصل. هاي لا ولكن انا غير يهودي. انت يهودي ليس ماسوني. هناك حتى تكون يهودي ماسوني فوق ماسونيه فوق وتكون تعرف اللغه لازم تكون فوق فوق. هذا من حتى يدخل عادي. هاي كتقول لك ما ماسوني. هاي هاي كتقول لك ماسونيه. هاي واصل واصل. عاهد الله لم تطيع عهدا. قل من الان اعاهد الله. هيا هيا قل اعاهد الله. واصبر بلا شيء. يلا هيا برسني هذا. لا لا انت بس هيا اهتم بالشغل ديالك. هيا شغلك. هيا يفك العقد. اي عقد هذه اللي هناك؟ الحوض. الحوض انظر ماذا يقول. هناك عقد في الحوض. حتى في الجماع. حتى في الجماع. نعم عقد في الحوض وفي الجماع. نعم يلا اعطيني عهدا الان. اعطيني عهدا هيا بسرعه. قل اعاهد الله. قل اعاهد الله لا يبقى الالم فقط. اعطيني قل اعاهد. هيا يلا هيا هو الان يريد الان ان شاء الله الان من الان باذن الله تعالى من الان. هيا انا ربي تشبعك شوي شوي. يلا هيا ابشر شوي شوي. ابشر هيا امشي. هي اللي تعندت معايا، هي اللي تعندت معايا بزاف. هيا امشي، فك العقد. هيا واصل. خلاص خلاص. هاي بسرعة. مغرق لها هنايا. كيفاش مغرق لها تما؟ في صدعة بزاف. ها؟ في برا. وأنت السبب؟ شقيقة. شقيقة. في واحد الألم فظيع اللي يعني يورك. يعني أليس في كل جسد سبحان الله. كلشي كلشي كلشي. كنت جات عندك في 2013. أنا كاع ما ننفاك. لا لا لا ما عارفش كيف كنشوف هادشي ماشي معاك انت ولا 10 ولا 100 ولا 1000 راسير. هذا هو المشكل اللي كيقع فيه حتى المعالجين، كيعرفوش كيفاش يتابعوا كيفاش يتيقنوا كيفاش يتواصلوا. هذا الاشكال. فيحرموا الخير وتحرموا الناس الخير، والجن كذلك يحرم الخير. هيا سربي سربي دغيا سربي. واجي دما داكشي كشي محكمة المحكمة المحكمة المحكمة تاهو نحمد باش عارف نيتي كي دايرة شتي. عندي شتا تبدلك الغدة. لاحظوا كيف إذا بكل مكان ويا يمسح عليه طبيب جراح. هاي أسنى شنو ما تسنى المطلب فيه مشات تقول لها جراحة. هاي واصل واصل بإذن الله تعالى واصل. بصراحة كتعرف إذا جات عندك كتعرف متأكدة كان واحد يقين ما شاء الله على يقين كان عندها معك. هاي خلاص الان قل اعاهد الله. لا عدني ماذا حتى تواصل معي وان كنت كانت في بيتها او في عملها انت لازلت تسعى وتعمل مجدا مجتهدا في اصلاح كل ما افسدته طوال هذه السنوات. وحينما تكون الحصه الثانيه ان شاء الله طيب جيد لما تكون الجلسه الثانيه باذن الله نريد ان تاتي وقد بشرها الطبيب بعدما عجز طوال هذه المده. نعم بإذن الله لكن نريد الطبيب اسمعني حتى يطمئن قلبها نريد أن تذهب عند الطبيب ونرى الفحوصات قد تغيرت. يقول الطبيب ماذا صنعت؟ لقد تغير كل شيء إلى الأحسن صح؟ فأعلم حين أن ميمون وإن كان لا زال كافرا لكنه يصدق في القول وأرتقي معه في الطريق. ما غاديش يتيق طبيب ما غاديش يتيقش هذا لأن صافي هو قال لا صافي التلقيح الاصطناعي نيشان. إذا إمتى يمكن تمشي عن الطبيب؟ ما يمكن تذهب عند الطبيب؟ ما بغات صافي تصلح الأمور صلحات يعني ممكن نهار الاثنين تمشي عنده. وغير قال الامور تحسنت. ما بقاش هادشي. المهم غادي نحاول. غتزيد تحاول باقي عندك ان شاء الله غدا وبعد غدا وكذا تزيد ان شاء الله حتى تحيد هذا المشكل. صافي شويه بشويه ياك انت يا صافي بغيتيني نحاول. نعم تحيد المشكل تمشي على الطبيب تلقاها المشكل تحيد. الاغلبيه دابا راك تحيد راه كان عندها هنايا عقد بزاف. وتحيد المشكل ديال الراس ديال هشه العظام هشه العظام الاسنان كل شيء. عرفتي تصور الدواء الدواء ديال هشه العظام ما تخلاش تاخذ. نزا. سبحان الله. يعني الان خاصك توقف كل شيء باذن الله تعالى. ها؟ طيب الان يقيض ان شاء الله تعالى نواصل باذن الله. انا نسيت عهد الله قل اعاهد الله. يا اصلا كتسمعني دابا كتسمعني. نعم نعم قل اعاهد الله. قل اعاهد الله. كتقول راني هي في قرار بنفسها كتقول يلا قل قل.